ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام ما زلنا في الحديث عن العقيدة عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين وسبق أن قلنا من عقائد الصحابة أن الأحق بالخلافة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا علي بن أبي طالب أبدا أولا والدليل على ذلك أمور أولا الإجماع ما شد ولا أحد عن سائر الصحابة كلهم قدموا البيعة لعلي بن أبي طالب في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومنهم علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب هو ممن بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وبايع عمر وبايع عثمان رضي الله عنهم جميعا ولو كان لعلي بن أبي طالب وصية لأظهرها للصحابة ولأعلنها من بين سائر الصحابة رضي الله عنهم وهذا لم يكن أبدا ولم يؤثر ولم ينقل أن علي بن أبي طالب فاه بجد شفع على أن له وصية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا والتاريخ يشهد هذا دليل واحد فالذي يطعن في خلافة أبي بكر الصديق أول طعن يتوجه إلى علي بن أبي طالب والإجماع معصوم ومن خالف الإجماع فهو مرتد ولا إجماع صحيح 100% مثل هذا الإجماع الذي أجمع عليه الصحابة بيع أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين على رأس المؤمنين صحابة رسول الله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعد مصيره وفي الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة هذا الدليل الأول الدليل الثاني ورد في صحيح البخاري نعم في صحيح البخاري ومن أنكر فعندنا صحيح البخاري في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة بل قال عن عائشة رضي الله عنها قالت مروا قال مروا سوني بعبد الرحمن بن أبي بكر لأنه كان كاتبا، لأكتب لكم كتابا حتى لا يختلف بعدي. ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر، معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وكأن الله أطلعه على أن المؤمنين جميعا سوف يجتمعون على أبي بكر، لأنه قال معاذ الله، إذن لا حجز إلى الكتاب، فإني على يقين أن المؤمنين لا يختلفون في أبي بكر. إذن هذا الذي دعاه إلى عدم الكتاب، هذا حديث أول. حديث الثاني في صحيح مسلم عن عائشة أيضا قالت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بعبد الرحمن، ائتيني بأخيك وأبيك كي أكتب كتابا لأبي بكر، كي أكتب كتابا لأبي بكر حتى لا يقول متقول ولا يتمنى متمنين. ثم قال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يا أبا الله. إذن البيعة التي تمت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه هي بإذن من الله، والله أبى غيره. إذن من قدر الله وقدره، من قضاء الله وقدره سبحانه أنه كتب كتابا لا مرد فيه أن البيع لأبي بكر. وهذا أيضا هو الذي نعم بعث النبي صلى الله عليه وسلم التخلي عن الكتابة، وهذا بالإجماع، هذا دليل ثاني. إذن البيع لأبي بكر كانت بإيش؟ بإباء من الله، الله أبى غيره، أبى إلا أبى. فالذي يطعن بخلافة أبي بكر يطعن في إباء الله لغيره، هذه ثانية. ثالثا ورد في صحيح البخاري أيضا أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لها غرضها وكذا، ثم قالت له يا رسول الله العام المقبل إذا أتيت ولم أجدك ماذا أفعل؟ قال ائت أبا بكر. هذه المرأة تحض على رسول الله تقول للعام المقبل إذا أنا أتيت لنفس الغرض أو لغرض آخر لم أجد لمن أتي، قال ائت أبا بكر. وهذا في البخاري أيضا. دليل رابع يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أمر اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهذا حجة ودليل على الخلاف. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا الدليل الرابع. دليل الخامس أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر السيدة عائشة أن تقول لأبي بكر وأن تنادي أبي بكر ليتقدم بالناس ليصلي بالناس وهو في مرض الموت، فتعللت لأبي بكر يبكي وأبو بكر أسير حزين، يعني تتعلل هكذا. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا ويقول يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبا بكر، حتى قال علي بن أبي طالب لما جاءت الخلافة جاءت البيعة علي بن أبي طالب يقول اختاره رسول الله على أبي بكر، اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، راضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا، رضيه لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا، لأن الخلافة دنيا والصلاة دين وهو الإمام. ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إلا أبا بكر. إذن خلاص إذا النص الخلافة أيضا. نعم. ثم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وردت أحاديث في فضله رضي الله عنه، فالذين يطعنون فيه يطعنون في رسول الله، بل يطعنون في الله الذي أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحى. فمن جملة الأحاديث الواردة في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه منها أنه مرة كان على جبل أحد ما قدمناه، وإذا بالجبل يتزلزل، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب برجله الجبل ويقول اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، كان هو أبو بكر وعمر وعثمان، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والحديث البخاري. نعم. وهذا مصداق قوله تعالى، هم داخلون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من نبيين والصديقين، فهو داخل الصديقين، وصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديق وشهيدان، يعني عمر وعثمان، عمر وعثمان، فهم داخلون هنا بالأشد. مرة يقول النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب النساء إليه، فقال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم أحب الناس على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر ويحب عمر ويحب عثمان، كان الصحابة يحب علي بن أبي طالب ويحبه، ولكن أحب اللي خلق صف الصدق في الحب، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن يعني إن آمن النبي الناس إن آمن الناس علي في نعم في صحبته وماله أبو بكر، إن يعني فيش واحد عنده من علي في في يعني في صحبته وفي ماله بوسن بماله وضحى بنفسه، لا يمكن الصديق رضي الله عنه، كل شيء عند المنة عليا لا في المال ولا في الداخل مثل أبي بكر الصديق. والله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليله الرحمن، لو كان عنده خليل والخلة ما معنى الخلة؟ الخلة معنى أن القلب نعم يتخلله الحب ولا يبقى الحب لسواه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه معمر بحب الله عز وجل، لو كان فيه ولو قص يسير نعم ليدخل فيه أحد، لكن أول دخولا من في الخلة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل إبراهيم، إبراهيم خليل الرحمن، وهذه الخلة ليست خاصة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل أعطي القسط الأوفر منها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء وأشرف الرسل عليه الصلاة والسلام. فخذوا هذه العينات جزاكم الله على خير. ليش؟ لأننا جميعا يعني سبحان الله كثيرا ما نسمع من الشباب الطعن في أبي بكر الصديق والطعن في عمر والطعن في عثمان والطعن في سائر الصحابة، وكلكم تسمعون هذا وتعيشونه والعياذ بالله. ما وجدنا مطعنا اليوم إلا في أن نحفر وأن ننبش قبور رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبور أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في أصحابة رسول الله، الطعن في رسول الله كما قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، الطعن في صحابة رسول الله الذي تكون هذا الرعيل الطيب، من على من تخرج؟ على من تربى؟ على يد من؟ على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطعن في هؤلاء الطعن أولا في الدين، هم النقل لهذا الدين، هم الذين نقلوا، فإذا طعن في معنى هذا الدين لا يصلح لشيء، لأن الطعن في الراوي طعن في روايته. إذن إذا طعن في صحابة رسول الله فهذه الشريعة وهذا الدين ما بقي يصلح لشيء، نرميه عرض العاقل. ليش؟ لأن الذين جاءوا به مجموعة من السفلة من السقطاء من الأرذال والأنذال، حتى أنهم ما تركوا إلا يعني صحابة معدودين على الأصابع، إما أربعة أو سبعة أو أقصى ما هناك 11 حجر، كلهم كفروا، كل الصحابة كفروا، في مصيبة. نسمع هذا من أولادنا من فلذات أكبادنا من إخواننا، إيش هذا؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة. إذا طعمنا في صحابة رسول الله طعمنا في رسول الله وطعمنا نعم في ديننا وفي عقيدتنا ما أدخلنا الدين ها خلاص مجموعة من الرعاة مجموعة من السنة لو سوحفة طيبة. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت البدع وسب أصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فأنا أعطيكم هذه الأدلة لكي تكون سلاحا عندكم للدفاع عن هذا الرائد الطيب الذي تربع في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرج من مدرسته نعم تعلي في أبي تعلي في ولدي تعلي في الله لكن تطعن في صحابة رسول الله تطعن في رسول الله الله يجزيك خير. نعودكم هذا الحديث يقول إذا ظهرت البدع وسب أصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ما بقى فينا خير. إذا وصلت القضية لصحابة رسول الله الله الرسول يقول اذكروا موساكم بخير مجرد الموسى فإنهم أفضل ما قدموا رجل مات وزيك تقول كان يفعلوا وره مات عمل بقش بعد الموت إذا كان شيء حسنات يستفع بها كان شيء سيئات بالرسول شو بدنا نصب راسي شو نلزم اذكروا موساكم بخير ولو فعل ما فعل كان زاني شاري كان قمار كان شفار كان مثل كذا إلى خير قال لي تعال فهمت صحيحة طوية صحيحة نبقى يتكسم شيء ما خشي فكيف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة وأن لهم حسنات جلسة واحدة مع رسول الله واحدة نظرة واحدة في رسول الله سمحوا لك كل السيئات يا برد بالأدلة الكهية الشافية نظرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله بأصحابه هو الذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مدة لو أنفق أحدهم مدة شعيرة مثل جبل أحد ما بلغ مدة أحد ولا نصيب لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مدة أحد ولا نصيب حفلة الشعير رجال وانت تصدق عم تجيب جبل أحد اللي فيه 6 كيلومتر مربع تقريبا لكن عمل بس لا تشيل العمل ديال الصحابه علاش هذا من الله سبحانه وتعالى اختارهم ايش يقول في الحديث خير الناس خير الناس منذ خلق الله الناس من ادم الى النفخ في الصور النخبه الطيبه في البشريه والزبده في البشريه افضل ما عند الله في البشريه هم الذين جمعهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجي تعرف هؤلاء قال إذا قيل واحد من السلف قيل له قال يعني إذا سألت اليهود قل لهم من أفضل الناس فيكم يقول أصحاب موسى أفضل الناس فينا وأشرف الناس فينا أصحاب موسى وإذا سألت النصارى وقلت لهم أفضل الناس فيكم أشرف الناس فيكم من قالوا أصحاب عيسى قال وإذا سألت هؤلاء من أشر الناس فيكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله خبنا وخسرنا لو تجمعت البشرية كلها وضعت في كفة ثم أبو بكر في كفة لا رجع أبو بكر الصديق رضي الله ثاني اثنين إذ هم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معني كان يقول لرسول الله سمعه داخل الغار في البخاري قالوا يا رسول الله والله لو نظروا إلى أقدامنا لرأونا قالوا ما ظنوا كيف اثنين الله ثالثهم احنا جوج كنت تلتين ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه الله يذكره في القرآن لا تحزن ان الله معنا الله مع ابي بكر مع رسول الله وابي بكر تسبوه ما تشمش ما تدعيه إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا أيضا هو داخل في قوله سعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول يعني أبو بكر وعمر سيدا كهول لأهل الجنة في الأولين والآخرين الكهل هو اللي كيكون عم سيدي بكر الأبلغ الشيخ أخا كيكون عم سيدي من 30 إلى 40 أو من 40 إلى 50 هذا كيكون كهل كان. قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة في الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. والحديث صحيح البخاري إلا النبيين والمرسلين. إيش هي هذا؟ علي بن أبي طالب حتى قال والله لو سمعت أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر لجلسته جلد الفرياء. يعني اسمه لي جلد في البلد. وقال علي رضي الله عنه قال أفضل هذه الأمة أبو بعد رسول الله أبو بكر وعمر. أفضل هذه الأمة وأشرف هذه الأمة بعد رسول الله. نعم يقول أبو بكر وعمر. هذا علي بن أبي طالب. ومعظم أولادي كيف يسميهم أبو بكر واحد عند أبو بكر واحد عمر واحد عثمان. نعم. وسائر يعني آل البيت عندهم من هذه الأسماء. كانوا يحبون نعم كانوا يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وهكذا. نعم. إذا يا إخوان جزاكم الله عن أحسن. وهم دخل في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة على رأسهم أبو بكر وعمر عثمان وإن لم يحضر هذه البيعة ولكن كان أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ثم قال هذه لما بايعهم قال اسمعوني على الموت إنه أشيع وأذيع على أن عثمان قد مات قد قتل قتله المشركون. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم دعا البيعة على الموت كل شيء بيع على أنه يمت في سبيل الله دخول المكة ما قنع حياة وما بيدوا عليه الصلاة والسلام بيعة. وقفزنا على ماشي عثمان مو حضر إنه قيل أنه مات. قال هذه هي يد عثمان هذه يد رسول الله تنوب عن عثمان. قال هذه هي يد عثمان. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائب عن عثمان أفضل من يد عثمان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولا لا؟ إذا كل هذا وغير هذا نحن غير مختطفات فقط في هذا الموضوع. ثم أيضا عمر رضي الله عنه كما تعلمون عمر نعم عمر من أفاضل الصحابة وهو الخليفة الثاني في عقيدة الصحابة رضي الله عليهم. ومن لم يعتقد استحقاق عمر للخلافة فهو ضال مضل ما في شيء. نعم. ومن سب عمر فما شاء الله وسلم. عمر رضي الله عنه يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ها لو كان بعدي نبي لكان عمر. والحديث صحيح في الصحيح انظروا الصحيح لو كان بعدي نبي ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده لكان يكون عمر رضي الله عنه. نعم. ويقول لعمر والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجي. يعني الشيطان يهرب ويفر من عمر رضي الله عنه لقوة إيمانه إيمانه كالجبل. نعم. وكان القرآن ينزل على لسانه عنده كان بعض كتب موافقة عمر الواحد الذي وافق رأي عمر رضي الله عنه من جملة من الحجاب شف الرسول شف إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل إنه كان يخرج تبر الخلاء هذا ما كان كنوف تأيّد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان كنوف. ثم جاء إلى رسول الله قال له لو حجبت نسائك يا رسول الله حجب نسائك ثم جل حجاب جل آيات. نعم. وأيضا وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم الإلاء أشهر الإلاء لأن النساء استمعنا وطلبنا من الرسول صلى الله عليه وسلم نفقة لا يطيقها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفق حسب ما عنده فهم اجتمعنا على طلب الإنفاق فالرسول صلى الله عليه وسلم أبى هذا حتى أنه أدى الحج إلى أن قاطعهن شهرا لكي اسمه إلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم آلى من نساء جامعة من شل الإلاء؟ الإلاء هو أن تعلف أن لا تجامع أحد تجامع امرأتك فهو حالة عليه الصلاة والسلام نعم أن لا يقرب أحداث منه أبدا شهر كامل شهر لما تمل الشهر عاد فهذا الوقت هذا جاء عمر رضي الله عنه يبخ هؤلاء النساء ويقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأذكار هيدا موافقة الله كما قال عمر رضي الله عنه سبحانك. أيضا قد يثبت رسول الله يعني في بدر لما تجمعت الأسرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشار ماذا يفعل، هل يأخذ الفداء أم يقتلهم، لأنهم هم الذين طردوا صحابة رسول الله وقتلوا من قتلوا وفعلوا الأفاعيل ما شاء الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الله سلم لذبحوه. يعني لما قبض على أيديهم عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة ماذا يفعلون، فكل واحد كان يعطي رأيه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال الفداء يا رسول الله، نحن ضعفاء ونأخذ من الفداء، وكل واحد كان إلى الفداء. ولكن عمر كان يقول يا رسول الله هؤلاء ينبغي قطع رؤوسهم ليشيع في الجزيرة العربية على أننا لسنا في قلوبنا رحمة على كل كافر يعادي الله ورسوله ويحارب الله ورسوله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف، نعم لا، فاختار رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأخذ الفداء. نزل القرآن لموافقة في رأي عمر رضي الله عنه، ها ما كان للنبي والذين آمنوا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. قال لو نزل العذاب لما نجا أحد منا إلا عمر. القرآن كان ينزل على على رأيه. نعم نعم. وكذلك أيضا قضية الخمر، الخمر حرم برأي عمر رضي الله عنه لما احتارف الخمر، وأخذ عمر ينادي يقول يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا، وإذا القرآن ينزل. نعم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال قد انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. الله رضي الله. فكانت موافقة ذكرها من موافقة عمر رضي الله عنه. نعم. كذلك أيضا الصلاة، الصلاة العامل تقول في الكعبة في المقام إبراهيم لما طاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم ومصلى، وإذا القرآن ينزل واتخذوا، وفي القراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من موافقة عمر رضي الله عنه. وكان يعني مقام إبراهيم كان ملتصق بالكعبة، بجدار الكعبة ملتصق، ولكن في عهد عمر رضي الله عنه وش الناس كي يصلي وكي يقطعوا الطريق على الطائفين جوا بعده بعد هناك هو بقى بعد إلى المقام المحل طواف كيف خالوا نمشي بس يصلي من هنا يكون بينه وبين المقام. نعم بينه وبين الكعبة المقام. إذا هذه الموافقات عمر رضي الله عنه. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام إن كان فيكم كان في من قبلكم محدثون فإن كان فيكم محدث فعمر، يعني معنى محدثون يعني يتحدث على ألسنة الملائكة، يتحدث على ألسنة الملائكة. إن كان فيكم محدثون كان في من قبلنا كان فيه محدثون، لكن هذه الأمة ما فيها محدثون. قال لو كان فيه محدثون ها والناس تتحدث من معهم الملائكة وتنزل الملائكة وتحدثهم كذا يكون عمر رضي الله عنه، لكن هذه الأمة ما فيها محدثون. علاش؟ لأن الشرائع السابقة كانت ناقصة، فهمتي ولا؟ لأن نظر في لمكان خاص ولأمة خاصة كانت ناقصة، لكن هذه الشريعة كاملة اليوم أكملت، ما تتوقف لا على إيش، لا على محدث ولا على ملهم ولا على كشف كشوفات وتعرف كذا يشم العصر فرق. هذه الشريعة كاملة جامعة مانعة فيها ما يشفي ويكفي ويزيد عن كفايه، ما نحتاج الى محدثين ولا الى ملهمين والى ها والى كاشفين يكتشف لهم ما في اللوح المحفوظ، يبحثوا عن ما في اللوح المحفوظ كما يزعم الكثير منها من الضلال ومن من يقول او يحرف ما لا يعرف. لا هذا لا. اذا قال ان كان فيكم محدثون فعمر رضي الله. اذا عمر له مقام. وانا اقرا ورد صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام حكى منام شاف إيش شاف؟ قال شفت أنا في الجنة، دخلت الجنة وشفت قصر بلاغة من روعة ما بلاغ. قالوا شفت كان واحد مرة كتصدى قرب ذلك القصر، قال شفت هذا القصر لمن؟ قالوا لي لعمر. جيت أنا غير أن عمر قد مشفت ذلك المرة قال بعث، قال لي كان عرف غيرته، كان يقول أنا عمر رضي الله عنه، كان يقول لي عرف غيرتك جاوبتك انت هيك اعالك اغار يا رسول الله اعالك اغار يا رسول الله اعالك اغار كيف الفرح اعالك اغار يا رسول الله هيك. كل هذا وغيره الكثير مما لا نستحضره الان. ثم عثمان دور عثمان رضي الله عنه، نحن نعتقد ان خلافه عثمان هي ايضا يعني هو الخليفه الثاني باجماع الصحابه رضوان الله عليهم، حتى علي بن ابي طالب بايع عثمان. لم كاين واحد الخلاف، بعض العلماء يقولوا من افضل سلف من افضل وش عثمان، اما كون ابو بكر وعمر افضل من علي رضي الله عنه جميعا فهذا لا اشكال فيه من اجماع. لكن بعض العلماء اختلفوا في تقديم عثمان على علي او تقديم علي على عثمان رضي الله عنه، ولكن علي بن ابي طالب راى لما راى ان الناس تجمعت على عثمان ما وسعه الا ان بايع عثمان رضي الله عنه. نعم هنا قضيه، قد يقول قائل عمر رضي الله عنه يقول ان لم استخلف، لانه لما مات او لما ضرب رضي الله عنهم ما ترك خليفه، انما جمع سته من الصحابه وترك لهم الاختيار، انتم اختاروا من يصلح للامه، الامانه في عنقكم سته اليوم. فكان في الاخر الاجماع على عثمان رضي الله عنه، سمت القضيه لعثمان. قال ان لم استخلف، يقول ليه فعل ذلك؟ قال انا ان لم استخلف، فلم يستخلف من هو افضل مني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان استخلفت فقد استخلف من هو افضل مني وهو ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لان ابو بكر الصديق استخلف. ها لمن استخلف؟ عمر، راى ان لا يصلح للامه الا عمر رضي الله عنه فاستخلف عمر. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، انا قلت يمكن احاديث في الدلاله على استخلافي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ها هو عمر يقول إن لم أستخلف فلم يستخلف من هو أفضل منه وهو رسول الله. قال العلماء لم يستخلف كتابة، ما تركش واحد الوصية كتابية تدل على أن فلان خليفة، أما بالإيماء والإشارة وأنا قلت تقريبا بالنص، لأنه ممات الرسول صلى الله عليه وسلم هي سنة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم السنة شنو هي؟ هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وهموماته، حتى الذي هم بأن يواكب الكتاب هم بأن يكتب ولازم تريح لك، قال يا الله إلا أبا بكر، ومعاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر، قال معاذ الله. نعم يا الله المؤمن. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء خطر في قلبه هذا وفتح الله له على أن الخلافة ستكون نعم يجمع الناس في أبي بكر الصديق، هذا سبب تركه. وهذا هو السبب، لأن بعض الناس يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته دعا بكتابه، لكن عمر رضي الله عنه قال لهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في شغل، أنه مشغول بنفسه. ليش؟ لأن عمر رضي الله عنه شاف همومة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ترك، لو كان عازما على الكتاب والله ما يتركه اللي كان، وخير طبق سمعني ما يترك شيئا عزم عليه، ولكنه قال معاذ الله، من شر قضاء الله وقدره سوف يجمع الله سبحانه وتعالى المؤمنين جميعا على ابي بكر، هذا هو سبب تركه للكتاب. وهذا ايضا بيجاب عن ابن عباس اللي كيقول الرزيه، كل الرزيه يوم الخميس، هذه الخميس اللي كيموت فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال اتوا لي بكتاب اكتب لكم، يعني يمر بالكتابه، ولم يعتز ما قال يعني دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر قال دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم انه في شغل في نفسه، مشغول في نفسه في مرضه، من شغل جدوت شغل على شغل. ابن عباس رضي الله عنه لو اطلع عن الاحاديث التي ذكرناها في صحيح البخاري والله ما كان يقول ما يقول، ما يقول رضية الرضية ابدا. مفهوم؟ نأتي إلى عثمان، قلنا عثمان رضي الله عنه كان محبوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى ذا النورين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه البنت الأولى رقية، ثم ما لما مات تزوجه أم كلثوم، فكيسمى نعم ذا النورين، جوج ديال الفضيات ديال ما نقول 1000 ولا 2000 ولا 10000 يعني العيون الضوء للضوء خذوا جوج. وكاين كيقول عليه وما في الثانيه اذا قل والله لو كانت عندي 100 بنت وفي روايه 40 بنت لو كان عندي نعم 40 بنت لزوجها عثمان كل ما مات واحده ازوجه الاخرى 40 تموت هذه زوجها تموت هذه زوجها زوجوا عثمان. ويوم نعماس غزوة تبوك نعم تسمى غزوة العسرة جولة يا الرسول عفوا كان محتاج المال وخصو الجبل تقريبا الغرب كامل لأنه ذيك الوقت كان الروم يعني نصف الجزيرة العربية كلها روم إذا تجمعوا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يستصلون هذا الدين. والأيام هي المجاعة قلت ما شاء الله قلت لي هذا لكن وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ذكي حفظ الناس ينفقوا من كان أخذ قسم استقيم في الإنفاق هو عثمان رضي الله عنه جاب 300 بعير موقورة بأقسابها وأحلاسها كلها في سبيل الله هي وما حملت وجاب نعمسه 1000 دينار كم دينار حول دينار 1000 دينار وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب ذلك المال ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أعطى من الحاج. نعم ثم عثمان رضي الله عنه مرة كان عليه الصلاة والسلام في بستان من البساتين وكان هناك أيام الحر وكان عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال كشف عن نصف ركبتيه ودلاه في البير كيف برد عليه الصلاة والسلام استأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استأذن عمر فأذن له ثم استأذن عثمان فقطع عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كيف جاء عمر جاء أبو بكر جاء عمر ما فعلت هذه ولما جاء عثمان كثير يعني غطيت الركبتين ديالي قال أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة الملائكة تستحي من عثمان ملائكة إيه نعم ثم يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا بعض الناس سبحان الله قد يقول قائل في أحاديث ومن جملتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد بالحديث الصحيح نعم ورد بالحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن الحوض ومسحته وما فيه من أكواب ومن يشرب منه ولوذه وإلى آخره يقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بأناس وكين في رواية أصيحابي أو أصحابي يؤتى بأصحابي ثم يطردون ويخجلون عن الحوض يطردون فأقول أولئك أصحابي اتركوهم خلوهم فأقول يقال أي تقول الملائكة لهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنك لا إنهم بدلوا وغيروا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول سحقا سحقا سحقا فيتردون. بعضهم اللي كفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستدل بهذا الحديث يقول هذا الحديث ايش تقولوا فيه هذا الدليل عن الصحابة صدوا وردتهم كانت بسبب عزوفهم عن بيعة علي رضي الله عنه هكذا يقولون. الجواب عن هذا أجاب الحافظ بن حجر والحافظ النووي وكل الحفاظ أجابوا عن هذا الحديث إيش هو إيش فيه هذا الحديث يشير إلى ما وقع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يسمى بحرب الردة لأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي وقع الزلزال وزوبعة في الجزيرة العربية ككل الكثير منهم من الناس من كانوا صحابة رسول الله وشافوا رسول صلى الله عليه وسلم كثير اللي قالوا هذا الدين انتهى لما مات صاحبه لم يبقى له مفعول انتهى ومنهم من ترك الصلاة ومنهم من ترك الزكاة فكانت حرب الردة لما وصل الخبر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه عزم على محاربة هؤلاء واجمع الصحابة واستشارهم في ذلك. نعم، وقال كلمة مشهورة، والله لو منعوني في قضية الزكاة، مش بقرأ قضية الزكاة، قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا، يعني جليس غير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو حبلا، لأنه يعني كان يؤدي الناقة ولا بد تعطينا الحبل مش يجروها، والله لو منعوني حبلا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفعلا قاتلهم حتى استتب الأمن في الجزيرة العربية وانتشر الإسلام ورجعت الأمور إلى نصابها. نعم، وقتل من قتل الكثير، قتل ومنهم من، والله هكذا هذا السيرة، ومنهم من حاز إلى مسلم الكذاب ومات في صف مسلم الكذاب، فهذا مرصده أعراض ما يفهمون، ما تمكن لهم من قلوبهم يا إخوان. ما أقول صعب أن يصدوا، لا، هذا في الناس اللي كانوا هشين الإسلام في قلبه يعني شوية ما عم تسمكون، ما عنده نعم رسوخ في الإيمان، فهؤلاء كان عندهم زلزال في إيمانهم، نسأل الله السلام والعافية، الله حفظه في إيماننا. فهؤلاء الذي يقصدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أولئك أصحابي، قال إنهم لا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا، إنهم بدلوا وغيروا. ويقول العلماء فيهم نزال، قل الصحابة فيهم نزال، قل تعالى ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتد كقراءة من يرتد ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. باتفاق المفسرين قالوا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن قاتل معه، ومن يصدكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا جواب. هنا مسألة أخرى، إيش هي؟ قضية الوصية، كما قلت لكم يقولون أن هذه الوصية نعم كانت لعلي بن أبي طالب، وهي من سرهات الأباطيل، لا وجود للوصية لعلي بن أبي طالب أبدا أبدا، وإنما الذي اخترعها يقول العلماء وباتفاق هذه أول من اخترع قضية الوصية عضان بن سباء اليهودي، هذا كم اليهود اليمن، ابن سباء اليهودي، هذا كان يهوديا، والفكرة اللي كانت عندهم عند اليهود في قضية يوشع بن نون كانوا يدعون أن يوشع بن نون يهود، ما كان نبيا حقيقة، وإنما كانت له وصية من موسى عليه الصلاة والسلام، لم يكن نبيا، هذه الفكرة كانت عند اليهود، بثها فين في الإسلام، لما دخل اعتنق الإسلام ضاع يقول كان منافقا كان مديقا. نعم هنا، وهذه كثير من كتب الشيعة ذكروا هذا، ذكروا هذا في كتبهم، وأنه كان زنديقا وكان منافقا، هو الذي أدخل فكرة التشيع وأدخل فكرة الوصية، نعم الوصية في الصحابة، وادعى في علي بن أبي طالب، ادعى في الولاية، ادعى النبوة، ادعى الألوهية في علي بن أبي طالب، وأبو طالب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أراد أن يقتله إذا به يفرع، أراد أن يذبحه نعم وأن يحرقه، وفعلا أحرق بعضهم لما كانوا يتبعونه جل. نعم، على كل حال هذا المجرم هذا عبد الله بن سباء اليهودي، نعم هذا ابن سباء يقال له ابن السوداء، نعم هو الذي ولد هذه الفكرة، وقال إن القرآن أيضا لعب فيه الصحابة لعبوا في القرآن، بمعنى أن القرآن القرآن جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في شيء، وردوا بالكم هذه القضية الله يجزيكم بخير، هذه القضية بالخصوص كثيرا ما يطعنون في صحابة رسول الله يقول القرآن لم يجمع في عهدي، نعم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع في عهدي عثمان، جمع في عهدي عثمان رضي الله عنه، حقيقة الجمع الأخير كان في عهد عثمان ما في شك، ولكن تيقنوا ردوا بالكم، أولا الله نزل في القرآن أنه حافظ كتابه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإذا ادعيت أن القرآن محرف أو لعب فيه فقد اتهمت الله سبحانه وتعالى في خبره وكذبت الله في قائله، هذه وحيدة. ثانيا شكو جمع القرآن؟ قلنا عثمان، ما جمعه عثمان، شكو جمعه؟ الله، حيث قال لا تحرك به في أول الوحي في فجر الإسلام. الرسول عظم المكان يجي جبريل ويعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قبل مفرغ جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يسارع أخذ الآيات من في جبريل كي خفص فلت منه. وإذا بالله يطمئنه ويقول لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه. أنا غادي نجمعه هذا القرآن، لا تخف ضياعه، أنا اللي غادي نجمعه. حقيقة جمعه عثمان، ولكن هل بإرادة عثمان ولا بإرادة الله؟ بإرادة الله، فالله هو الذي جمع. عاهد سبحانه في أول الوحي قال هذا القرآن غادي نجمعه، والله لا يخلف وعده، ها هو مجموع. إذن من طعن في جمع القرآن وادعى أن القرآن حذف منه الثلثين وأن مصحف فاطمة مصحف فاطمة، هذه الدعوة لا موجودة، هذا كذب وزور وبهتان، هذا تكذيب لله عز وجل. فالذي جمع القرآن كما قلنا هو الله، الله بإرادته وليس بإرادتي، نعم بإرادة عثمان، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كيف ندعي أن الصحابة رضوان الله عليهم كفروا؟ والله سبحانه وتعالى يقول في صحابة رسول الله، الله يقول فيهم لقد ساد الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما جاء إلى آخر ما قال عز وجل سبحانه، ويقول مخاطبا لهذا الرأي الطيب كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الخطاب لمن؟ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وللباقي بالثانوية فهم على رأس القائمة. كنتم يا صحابة رسول الله خير أمة أخرجت للناس، كيف يفهم هؤلاء؟ ويقول الله عز وجل فيهم أيضا هو الذي يصلي عليكم، رب العزة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ويقول سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إيش وسطا؟ ما هوش وسط الشيء، عدولا خيارا، أفضل البشرية وأذكى البشرية هم أنتم لتكونوا شهداء على الناس، كل الأمم وكل الشعوب أنتم شهداء للأنبياء وشهداء على الأمم كلكم يا صحابة رسول الله بالأولية والباقي ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يرضى على هؤلاء، هؤلاء نقول صدوا أما نستحيي. نعم، وقلتكم سيدنا رسول الله يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول سبحانه وتعالى أشداء على الكفار محمد رسول الله والذين معه هم صحابة رسول الله أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم، ويقول سبحانه لكن رسول الذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل أولئك هم الصادقون. هؤلاء صحابة هم الصادقون، هذه شهادة الله يا إخوان، جزاكم الله عن أحسن الجزاء. كذا ويقول للفقراء قسم قسمين، فقراء مهاجرين وثم أنصار. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون الفضل من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذا القسم الأول. نعم، المهاجرين ثم الأنصار. يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان فتحوا صدورهم لصحابة المهاجرين أعطوهم الدار وأعطوا بكلكله للإيمان، حملوا الإيمان. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قالوا الذين جاءوا من بعدهم إلى قيام الساعة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ما يكفرهم ويلعنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذا الله قسم البشرية ثلاثة أقسام: مهاجرون، أنصار الذين سبعوا إلى قيام الساعة يقولون ربنا اغفر لنا، يدعون له ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ابقى باقي لا دخل لهم في الإسلام ولا يحسبون من الإسلام أبدا. نعم. إذا إخواني جزاكم الله على أحسن الجزاء، فلنتقي الله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنستحي أن نمس هؤلاء أو نتكلم في أعراضهم أو أن نخدش ما عندهم. فحبهم من الإيمان كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار وحب المهاجرين من الإيمان. ثم اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الأعمال المرورة، هذا الكتاب فيه أحاديث صحيحة فيه ولكن قليلة جدا، أما معظم الأحاديث التي في هذا الكتاب خلاف عليه كلها أو معظمها ضعيفة جدا جدا في الأذكار. ولكن صاحب السؤال أقول عليك يعني بالأذكار الإمام النووي، وهي محققة جد المجلدات محققة تمام التحقيق. إذا كان فيه شيء أحاديث ضعيفة يعني مبينة ووضع فيها وكذا، فهي يعني تعليق علمي حديثي يفيد الجميع. وكذلك أيضا الكلم الطيب، كتاب الكلم الطيب هو طيب، كل أحاديث التي فيه مبينة أيضا هكذا. ثم يقول: ما رأيكم في الكاتبة المصرية نوال السعداوي التي تقول بأن القرآن كله متناقض؟ هذه نوال السعداوي ما عندها للطمة فقط، كلامها وكتبها كلها إلحاد وكلها ضلال وكلها تحريف للإسلام. فهذه أنا لا أشك أن هذه مأجورة من قبل الغرب للطعن في الإسلام والطعن في عيون الإسلام وفي عقائد الإسلام. هذه معروفة، هذه نوال السعداوي معروف يعني موقفها من العقيدة الإسلامية ومن الإسلام ككل، فهي تناقض. لو كان فيه تناقض، الله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انا اقول لها نرد عليها بكلام واحد كان نصرانيا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني الهمه وجه الايمان، يعني يقول اول كلمه اسلم بها، اول كلمه في القران، اول سوره في القران ايش هي؟ بعد سوره ثاني سوره، سوره الفاتحه وسوره ايش؟ سوره البقره. اول سوره البقره ايش هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، والله بهذا أسلم. رجل كبير في العلم متطلع تبارك الله فيلسوف، بهذه الكلمة أسلم. قال: كل مؤلف مهما كان ومهما بلغ في العلم ومهما اتسعت آفاقه إلا ويقول حينما يطلع أي كتاب يقول الله يجزيكم بخير، انظروا في الكتاب، من وجد خطأ، من وجد تداركا فليكتبني، ها تليفون هكذا. ثم إذا أعاد الطبعة الثانية يقول هذه الطبعة منقحة ومزيدة فيها وكذا وهذا وكذا، يعني أمور فاتته في الطبعة الأولى فهو يدوي، الطبعة الثانية والثالثة وهكذا. وهذا الكتاب 14 قرن، أول مرة يقول هذا الكتاب لا ريب فيه، يتحدى البشرية كلها يقول ما في شك انه من عند الله، لكن عنه لا ريب فيه بهذا أسلم، مفهوم؟ وهذه نوال السعداوي. وكتب تناقض، اذا كان شي تناقض كتبوا نعمل تناقض مخا هي. ثم يقول شيخ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول شيخ يقول علي رضي الله عنه لم يبايع إلا بعد 6 أشهر، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، بعد ما مات السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة سبحان الله لم يشبهها كسكس، ظن أنها ستورة ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وفي فدك، هذه الأراضي خصصت به من نوع الدحقة في تاريخ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أبو بكر الصديق امتنع من هذا، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ليس تركناه كل صدقة في سبيل الله. وهو كان عامل، وثم نادى علي بن أبي طالب ونادى العباس ونادى مجموعة من الصحابة والشيخ، نادى قالوا أنشدكم الله، هل أني وحدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء ولا سمعتم؟ كلهم قالوا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم وسيرة. إذن ليس وحده رضي الله عنه، ثم هو يكون محظوظ إذا كان شريكة الرسول صلى الله عليه وسلم تسرق على أولاده وعلى زوجاته. أول من يريد شكون؟ عائشة رضي الله عنها، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فخور بهذا النصيب اللي سده منه أو لم يشهده، ولكن لا، جمع الصحابة وقال لهم انشدكم الله، واش سمعتم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء؟ لا نروح، ما تركناه وسلم، قالوا نعم. نعم هذا هو. فهو لما أتى يعني هو ما بايع حتى ماتت بعد ما ماتت سيدة فاطمة وماتت في 6 أشهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينها هرع إلى البيعة وبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه. إيش يكون إيش أي خلل يكون هنا؟ ما دخل إذا انضم إلى صفوف الصحابة ولا لا؟ علم أبي طالب خلاص. ثم يقول الأخ الكريم ما حكم الشرع في قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين دور كل صلاة مفروضة؟ نعم، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات غير المعوذتين، وفي رواية المعوذات دور كل صلاة. عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول هذا الحديث، والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي. يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ دبر كل صلاة بالمعوذات، يعني قل هو الله أحد وقل هو قراءة الصلاة باب التغليب المعوذات، العمرين أبو بكر وعمر أو القمرين الشمس والقمر هذول وهكذا يبني عمل. ثم يقول إذا السنة الله يجزيك خير، السنة نطبق السنة، يعني نصلي أي صلاة صلينا خصنا نقرأ نعم قل هو الله أحد وقل عز وجل رب الناس، تزيد على هذا نعم في الأذكار معروفة. وكذلك أيضا ورد في الحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ما بينه من دخول الجنة إلا أن تموت كذا ولا لا؟ نعم، والحديث صحيح. ثم يقول الأخ الكريم هل يجوز إحراق الأوراق المكتوبة في القرآن وكذلك أوراق؟ نعم، الصحابة رضوان الله عليهم لما جمعوا القرآن، نعم جمعوا القرآن في مصحف واحد، كان بعض الصحابة اللي كانوا يعملوا مصاحف فيها مكتوب بعض التفاسير وبعض الزيادات، كل واحد كان يعمل مثلا إذا سمع آية من آية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل نعم في قدام، يعني مصحف كان مصحف عثمان، هذا مصحف علم الرابح، كان مصحف ابن مسعود رضي الله عنه، وكان مصحف عائشة رضي الله عنه، كان مصحف كثيرة وكل واحد عنده زيادات فيها. لما جمعوا الصحابة كل خلوا هذا المصحف هذا هو ده، قال خلاص أنا قلنا كده اللي كان كلفه بالجمع هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، على زيد بن ثابت، وقال لو كلفوني لنقل إجابة عن جمع لكان أهون علي من أن أجمع القرآن، ولكن قالوا له تعال ليش؟ لأنه احضر العرض الأخير، لأن رسول الله كان دائما جبريل في رمضان يأتي إليه ويعرضوا القرآن اللي ينزل عليه من أوله إلى آخره، ينزل مثلا حتى ينزل قول الله عز وجل وتقول ترجعون فيه إلى الله، كانت آية آخر آية نزلت من القرآن. أما اليوم أكملت لكم دينكم في الأحكام، آخر آية نزلت من الأحكام في الأحكام، اليوم أكملت لكم دينكم، ولكن آخر آية نزلت وتقول ترجعون فيه إلى الله. فكان كل رمضان ينزل جبريل ويعرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعرض عليه القرآن كامل وتستبدل بما تفسيره وهكذا. السنة الأخيرة اللي مشي موت فيها عليه الصلاة والسلام عرضوا عرضتين، هل عرضتين احضر فيها زيد بن ثابت رضي الله عنه، فما كلف بالجمع إلا لتوني على الحضرة العرض الأخيرة هذا كله. نعم قاقصوا واحد الآية لأنه كان عنده في الجمع كان جزء الأدلة لا بد الحفظ وثم الكتاب، لا بد جمع الكتاب في مكتوبة الآية حفظ كثير من الصحابة يحفظونه كل القرآن، ما يقبل الحفظ فقط، لا بد أن مكتوبه حتى القتل. واحد الآية آخر سورة التوبة، آخر سورة التوبة ذاك يبحث قتل تقريبا شهر وقت باش يجد مكتوبة. أقول احنا كنا نحفظوها هذا أبدا حتى وجد خزيمة، عند خزيمة وجدها بس عرف القرآن مع المسيحي كيف سورة الله حفظها. نعم، إذا هذا هو اللي يقول الأخ الكريم. نعم، ثم بعد هذا يقول الأخ إن المصلين يسبقون الإمام بالركوع والسجود، نحن الشرع في هذا الموضوع، هذا ما في شك، نحن نرى الكثير يعني بمجرد ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر لو ربما عمل كي يوصلوا كي يوصل الأرض قبل من الإيمان، هذا لا يمكن أبدا. مجرد ما يكمل نعمس الصورة باش يركع يقول وقعت الناس. أنا شفت واحد نعمس يسجد الإمام باقي واقف، هو سجد ونسجد يجعله كيتسنى الإمام يقف. مش هذا مصيبة، كان تلعبوا كاراتيه، هذه مصيبة. مع أن الصحابة رضوان الله عليهم كان الصحابة يعني ما يسجد ما يركعون حتى يتم الرسول اسم الرضا، ما يرفعون حتى يتم الرسول اسم الرفع يقف، ما يضعون جباههم على الارض حتى يكون الرسول اسم اول يعني ينتهي بالسجود عادي يهضم هكذا. واحنا بمجرد ما يقول الله اكبر واما اذا كان شيء امام كبير بحالي خلاص ما كيغسل ماشي شيء الله يجزيك. فهذا سؤال مهم، ما يرفع الله يجزيك بالله خصوصا وصلنا سبعوني موضوع لما إنما دعوا للإمام ليسمى بما لا يسمى به، يعني لا نفعل شيئا مساويا له أبدا، ما نفعل حتى يفعل كذا ولا لا. إذا كبر فا ما خلوه كبره، لا فا يعني عاقب الفكر تبيت تعقيب عاقبة يعني تكمل هو عدل. إذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركع، وإذا سجد فا، دائما احنا مأخرين عليه هو الإمام، واحنا ولكن لازم نسوي احنا ايمان كل شيء ايمان. لا يا اخوان الله يجزيك. ثم يقول الاخ الكريم ايضا يقول نرجو منك يا شيخ ان تبين لنا مواضع الدعاء في الصلاه في غير السجود. في غير السجود الدعاء في الاول دعاء السته، اللهم بعد من خطاياك كما بعد سوره الشكر مريض، اللهم انقني من خطاياك كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياك من الشرب، او على الاقل كل واحد دعاء اللي هو صغير، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا اله غيره، يجب سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الاله اللي معترف فيه من الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم ربنا وبحمدك اللهم ربنا. الركوع للسجود الدعاء. لا يعني ما تكبر الصلاة، سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك، هذا الدعاء الأول. عندما تكبر للصلاة من قبل قراءة الفاتحة، ثم بعد حينما نركع نعم كين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع، كان احيانا عليه الصلاه والسلام في الهجه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم لما يرفع سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد حمد كثير، احنا ما فيش الدعاء لما يسجد كاين دعاء السجود وكاين دعاء في الرفع من السجده بين السجدتين، يعني اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واطعني واهديني وعافيني وتوب، هذه المواضيع التي كان الرسول وكان يجب التشهد معظمه دعاء. إذن هذا هو. ثم يقول هل سيدنا عيسى بن مريم في آخر الزمان حينما ينزل تكون له معجزات أحياء الموتى وتكليم الموتى والصبية في الماء في داخل لا، حينما ينزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ما ينزل رسولا أبدا، وإنما ينزل نعم ينزل واحدا من أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام الذهبي قال صحابي، هو صحابي في الصحابة معدود في الصحابة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به ليلة الإسراء والمعراج من جملة من لقي في السماوات لقي عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى ما مات لقي روح الآخرين لقيهم وصلى بهم في بيت المقدس. نعم صلى بأرواحهم يعني هو، لكن كان اللقاء ما كانش متعارف، لكن اللقاء المتعارف يعني هكذا حي باقي حي يرزق هو عيسى عليه الصلاة والسلام. فعدوا من الصحابة، قال هذا من الصحابة واحد واحد قلت قلت مرة كان يقول يقول في جهاز يعني رجل رجل ليس من صحابة رسول الله وهو أفضل من الصحابة، شكنه فهمتي ولا شي واحد قال مولي عبد الله إيه نعم. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.